بسم الله الرحمن الرحيم. ترى من هي أسعد امرأة في العالم؟ من حملت هذه الصفات فهي أسعد امرأة في العالم. من جمع الله لها هذه الأخلاق والسيم والأعراف فهي أسعد امرأة في العالم. فغدا ستلقى العز يمنحه لها الغفار. أسعد امرأة في العالم. لا أقصد امرأة باسمها ودارها وعنوانها. أسعد امرأة في العالم. تفطر على ثمرات وكسيرات وهي أسعد امرأة في العالم. عذبت وضربت بالسياط ومع ذلك هي أسعد امرأة في العالم. عميت وذبح ابنها وعاشت في بيت من طين وهي أسعد امرأة في العالم. فلربها الحب العظيم جرى به تيار. أسعد امرأة في العالم. وهبته غاية ما تطيق وتحمل الأسرار. سعدت به روحا وقلبا فاستنار نهار. وتبدلت آلامها روضا به الأزهار. والله الذي لا إله إلا هو، لا ذهب الدنيا ولا فضة الدنيا ولا ألماس الدنيا ولا جواهرها ولا دررها يعادل لحظة من لحظات القرب من الله والسجود لله والتسبيح لله. فغدا ستلقى العز يمنحه لها الغفار. أسعد امرأة في العالم هي التي عرفت ربها. لا يشترط أن يكون لها مال أو حساب خاص في البنك أو قصور أو دور أو خدم أو حشم، لا. أسعد امرأة في العالم. ولو سكنت في الكوخ ولو بقيت في خيمة، هذه أسعد امرأة في العالم. المتوضية التائبة المصلية المتحجبة التي تقاوم هجمة التغريب، هجمة الذين يريدون ببناتنا وامهاتنا واخواتنا في مجتمعنا تفسخنا من الحشمة ويخرجنا من الحجاب، هجمة الذين يكتبون في صحفنا ويقولون أعطوا المرأة حقها وهو حقها في الحرية، في الانطلاق، في رمي الحجاب، في التنكر للدين، في ترك المصحف، في إلغاء السنة، يعني هو الكفر. رسائل للمؤمنات الصادقات. المرأة العظيمة تجعل من جهنم المصائب جنة. انظروا إلى هذه المرأة كيف جعلها الله سبحانه وتعالى مضرب المثل للذين آمنوا والصحابة والعلماء والشهداء. هذا هو الزاد، هذا هو الخير. رسالة امرأة كان مهرها لا إله إلا الله. رسالة أسكت كلبا فغفر الله لها ذنبها وأدخلها الجنة. رسالة الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي. رسالة أسعد امرأة في العالم. عز الحجاب سما بها فهفت لها الأنوار. أنوار يا درة حجبت أليس على النفيس وغار. هي نفحة أسعد امرأة في العالم. جاءت بها أخبار. أسعد امرأة في العالم. وهي السعيدة أشرقت بفؤادها أنوار. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أسعد امرأة في العالم، محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسعد الله ليلتكن باليمن والمسرات، وجزى الله خيرا من جمعنا لهذه المحاضرة ومن دعانا جامع الأمير سلمان القائم عليه فضيلة الشيخ نبيل المشيقح، الجمعية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، والغرفة التجارية، لها الشكر على أن استقبلت ورتبت ونظمت. أنا سعيد هذه الليلة في مخاطبة أخواتي وبناتي، سعيد أن توجه الرسائل للمؤمنات الصادقات، سعيد أن يهتم بالمرأة في بلادي وبلاد المسلمين، وأن يوجه لها الخطاب الذي يليق بمكانتها في الإسلام ويليق بكرامتها وجلالها. سعيد وأنا أتذاكر معكم هذه الليلة حظ المرأة وحق المرأة وسعادة المرأة. يقول الباري جل في علاه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. إذن هناك أنثى، هناك مؤمنة، هناك منتجة للأبطال وللأجيال وللحكماء وللعلماء وللشهداء. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ويقول سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا إغفال للمؤمنة ولا إغفال للمسلمة ولا تهميس للمرأة ولا نسيان لهذا المصنع الكبير ولهذه الشجرة المباركة ولهذه النخلة الباسقة الجميلة. يقول عليه الصلاة والسلام: رفقا بالقوارير، والقوارير النساء، رفقا في التعامل، ورفقا في الخطاب، ورفقا في أخذ الحقوق وإعطاء الحقوق. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الله الله في النساء. أتيت هذه الليلة أنقل دعاء خالصا منه سبحانه وتعالى أن يجعل كنا موفقات ناجيات مقبولات عنده، وأن تكن في سربي وفي موكب آسيا وخديجة وعائشة وفاطمة وأسماء، حيث تقول آسيا ابنة مزاحم عليها السلام: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وأسعد امرأة في العالم ليست امرأة محددة بذاتها، لا أقصد امرأة باسمها ودارها وعنوانها، أقصد من حملت هذه الصفات فهي أسعد امرأة في العالم. من جمع الله لها هذه الأخلاق والشيم والأعراف فهي أسعد امرأة في العالم، ولو سكنت في الكوخ ولو بقيت في خيمة، لأن امرأة فرعون لما رفضت الدور والقصور والحشم والخدم والجنود والبنود كانت أسعد امرأة في العالم. تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. هنا قدمت أسعد امرأة في العالم كتابا هدية للمرأة، حيث أن المرأة أنجبتنا أبناء، وهي أخت وهي أم وهي زوجة وهي بنت ومعلمة ومربية، فأسأل الله عز وجل أن يصلح على أيديهن النشأ والجيل. نعم، امرأة تحدث الجبروت مع الاستغفار رزق المدرار، العمى عمى القلب، غاية الكرم ونهاية الجود، ليس لك في غير الله عوض. امرأة من أهل الجنة، امرأة تعين على نوائب الدهر، ذات النطاقين تعيش حياتين. السعادة لا تتعلق بالغنى والفقر، شكر المحسن واجب. المرأة العظيمة تجعل من جهنم المصائب جنة. أنفقي ينفق عليك، ثم دعوات النساء: امرأة والحجاج، امرأة وكسرى، امرأة والوزير بن الفرات. هذه هي عناصر وأصول محاضرة أسعد امرأة في العالم. ولما بدأت أحضر هذه المحاضرة علمت أن الفاضلات حاملات الرسالة يحتجن إلى تأصيل في هذا، فاستعنت الواحد الأحد، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، وأسأل الله السداد. كنت أفتح كتاب المراجعة في هذه المحاضرة قبل أيام، وإذا باسم آسيا امرأة فرعون يتصدر، وإذا بالآية يسطرها الغزالي المفكر والطنطاوي الشيخ الأديب وغيرهما من العلماء، ويقولون: انظروا إلى هذه المرأة كيف جعلها الله سبحانه وتعالى مضرب المثل، جعلها للمؤمنين، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون للذين آمنوا، حتى الأنبياء والرسل والصحابة والعلماء والشهداء ضرب الله لهم مثلا ورمزا وامرأة أسوة قدوة اسمها آسيا. كانت مع ذاك الملحد السفاك الخائن لضميره ولله ولرسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، الذي أفك في المنهج كما قال أهل العلم وافترى على الله، فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. عذبها، حاول أن تستسلم لطغيانه، أن تكفر بالله، رفضت. قال ابن القيم عليه السلام: فإنها طلبت الجار قبل الدار، فقالت: رب ابن لي عندك في الجنة بيتا في الجنة، بنى لها الله بيتا، ونزل جبريل فبشرها بالبيت، وكان لها ماشطة تمشطها كما تعرفون، فسقط المشط من يد الماشطة، فدعت بفرعون، قالت: لا، قولي بسم الله. قالت الماشطة: أين هناك إله غير الله؟ قالت: الله الذي خلقني وخلقك وخلق فرعون. فأسلمت الماشطة فعذبت معها، فدخلت معها الجنة. فما أحسن الصحبة، وما أحسن القافلة، وما أحسن الموكب. وهذه المرأة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مثلا في القرآن. وأقول: يا سبحان الله، نساء لا يتعرضن لقهر ولا لإبادة ولا لتعذيب ولا لتنكيل، ومع ذلك يصدفنا عن المنهج الحق وعن التربية الرشيدة وعن دين الله الخالد، فأيهن أقرب وأولى وأروع وأبدع من آسيا يوم تقترب من الله والصوت يغشى رأسها عليه السلام، كما ذكر الحافظ ابن كثير: تعذب في الشمس، فأرسل الله لها سحابة أظلتها وخطفت روحها، ليقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه مفاصلة أهل الإيمان. امرأة تريد الله والدار الآخرة، والله الذي لا إله إلا هو، لا ذهب الدنيا ولا فضة الدنيا ولا ألماس الدنيا ولا جواهرها ولا دررها يعادل لحظة من لحظات القرب من الله والسجود لله والتسبيح لله. يقول شوقي: قد يهون العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعا. فساعة واحدة مع القرب مع الواحد الأحد هي النهاية. هذه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، تزوجها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وكان أبوها أبو سفيان مشركا آنذاك. فقدم المدينة يريد أن يفاوض رسول الله عليه وسلم، فدخل البيت فأسرعت أمامه ابنته حبيبة، أم حبيبة رملة زوجة رسول الله عليه وسلم، يظن هو أنها سوف تسرع لتوطي له الفراش والمهاد وتحييه، فطوت فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: والله ما تجلس عليه. قال: ولما؟ قالت: أنت مشرك نجس والرسول صلى الله عليه وسلم طاهر. قال أهل العلم: جزاها الله خيرا على أن فعلت ذلك، فكان جزاها أن تكون أم المؤمنين، فهي أمنا إلى قيام الساعة، وهي مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. إذن هي حياة الإيمان، حياة التوحيد، حياة الاتجاه إلى الله. أذكر نساء تعرض أسئلتهن في المحاضرات والندوات يقولن بهذا الحرف، يقولن: تركنا أزواجنا بعد ما نصحناهن وصبرنا عليهم وحاولنا أن نواصل وحاولنا أن نرفق وتلطفنا، فأبوا إلا ترك الصلاة وتعاطي المخدرات، إلى درجة أن أفتى علماؤنا أن لا حياة تطاق، فضحت بمستقبلها وبحياتها لترضى الله. هذه يجعل الله لها، يجعل الله لها مستقبلا. ولا أدعو لهدم بيت، وإنما أقول: إذا وصلت المرأة إلى حياة لا تطاق مع رجل لا يسجد لله أو يستهزئ بالإسلام أو يقدح في الكتاب والسنة ونصحته، فالخيار مع الله سبحانه وتعالى، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الإسلام. أما الاستغفار معه الرزق المدرار، فأنا أتلو قصة قد كتبها بعض الكتبة ونقلتها في كتاب أسعد امرأة، وهي قصة مشهودة هنا في بلادنا في إحدى المدن. امرأة توفي زوجها بمرض، وهي زادت على 30 من عمرها، عندها 5 أطفال. قالت: لما توفي ما ترك لنا شيئا وكان مديونا، وليس لنا إخوة ولا عائل إلا الله. قال: فضاقت بي الدنيا بما رحبت، وأخذت أبكي وأنظر إلى أطفالي كأنهم فراخ الطير، لا كاسب منهم ولا عائل، وأخذت أتلمس الفرج، وكنت جالسا وأنا أسمع إذاعة القرآن الكريم وإذا بالتالي يتلو، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قالت: فبقيت أستغفر وأواصل على ذلك، ثم سمعت أحد الشيخ يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قالت: والله ما زلت أستغفر وأعلم أطفالي وهم صغار يستغفرون، لأن في كربة ومشقة إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر الانكشاف الضر نفعا ولا أجدى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. استمرت على الصلاة والاستغفار. قالت: وأتى مشروع على بيتنا القديم، وعوضنا بملايين، ودرس أبنائي وحفظ الأول القرآن وصار الأول والمشهور في مدرستي، وهذه القصة موثقة ونشرتها بعض المجلات. وهذه الصحيح لمن اتقى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أتيت إلى نفس الليلة وإليكن قل استغفرنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكثرنا من الاستغفار، فإن الاستغفار هو البوابة الكبرى رضوان الواحد الأحد. الاستغفار معه الرزق الحلال والكسب الطيب والثمرة من الولد، الاستغفار معه الغيث المدرار. قال عليه الصلاة والسلام كما سلف: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار يقول: يمتعكم متاعا حسنا، في سورة سود يقول: استغفر ربكم ثم توبوا إليه. قالوا: شراح البال وذهاب الهموم والغموم والأحزان وقوة الجسم أيضا، ويزدكم قوة إلى قوتكم. مسكينة امرأة لا تستغفر، مسكينة امرأة لا تخشع في صلاتها، مسكينة امرأة لا تتصل بربها، عسى الله أن يعيد قلوبنا إليه جل في علاه. الاستغفار هو الطريق الأعظم لرضا الواحد الأحد. كان عندنا أمانان: ألا نعذب ولا ينزل علينا صاعقة ولا يخسف بنا. أما الأمان الأول فارتفع وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي معنا الاستغفار: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وجد كما ذكر بعض العلماء أن هناك نساء يستغفرن في كل مكان، في المجلس، في المطبخ، في المدرسة، في طريقها، في قيامها، في قعودها، على جنبها. علم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة، أحسن زوجين في العالم علي وفاطمة. وأنا كررت عليكن في بعض المناسبات محمد إقبال يحيي فاطمة، لأن ليس هناك في العالم، أرجو أن لا يحدث مقارنة أبدا بين أي امرأة في العالم وبنت محمد صلى الله عليه وسلم. هي بنت محمد عليه الصلاة والسلام، هي فاطمة بنت محمد بن عبد الله، وكفى. عند هذا ينتهي الشرف، وعند هذا يعني يصل الطهر إلى منتهاه والمجد إلى غايته. يقول: هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيف الغدا بيمينه تيها. هذه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أريد خادمة، يعني تخدمها مثل شغالة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم السبي، فما أعطاها صلى الله عليه وسلم، أعطى الناس وتركها. وبعدما أظلم الليل ودنا النوم أتاهم صلى الله عليه وسلم يزورهم فوجدهم نائمين علي وفاطمة، قال: ألا أدلكما بشيء خير لكم من خادم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34، فهما لكما خير من خادم عند النوم. هذا ذكر النوم. قال علي: ما تركته أبدا. قال أهل العراق: حتى يوم صفين، يوم قاتل، قال: حتى يوم صفين ذكرته في السحر. فهذه هي الوصية، هذا هو الزاد الذي يبقى، هذا هو الخير. أما الأمر الثالث العمى، عمى القلب، فالحقيقة أني أردت إتحافا ووقفة طريفة في أثناء المحاضرة لئلا يكون فقط جد صارم، وهي أن بزر جمهر أحد الكتاب الفارسيين ترجم قصة، يقول: أحيانا قد يكون الخيرة فيما اختار الله، أحيانا يقول أحسن يكون إنسان أعمى لئلا يرى الظلم في العالم والاستبداد، ولا يرى القهر ولا يرى الفجور. أحيانا يكون إنسان فقير أو الأمر فقيرة لئلا تطغى ولئلا تعرض عن منهج الله. كلا إن الإنسان لا يطغى، ولا يعني ذلك أن ننزل من قدر المتقيات الغنيات المحسنات المنفقات اللواتي بنينا مساجد جزاهن الله خيرا. دخلنا في هذا استطراد في بلدة في حضرموت قبل 10 أشهر في ضاحية من هناك، عند فقراء ومساكين في جنوب اليمن، فوجدنا مستشفى هناك قالوا بنته امرأة من السعودية، وجلسنا وألقيت كلمة مع بعض الأخوة، معي ما يقارب 20 من الدعاة. قلنا: ما اسمها؟ قال: رفضت أن تسمي اسمها، أرسلت بالمال وبنية. قلت: الله يعلمها ويعرفها سبحانه وتعالى، ما دام اسمها عند الواحد الأحد في سجل الخلود فهي عنده سبحانه وتعالى. فجزى الله من بنت مدرسة أو جامعة أو من تصدقت بصدقة أو أطعمت فقيرا أو أعطت مسكينا. وتعرفون المرأة المعرضة في صحيح البخاري الفاجرة أسقت كلبا فغفر الله لها ذنبها وأدخلها الجنة. هذه قصة بزر جمهر. يقول: كان رجل كثيف له امرأة معه وابن، فكان سعيدا مع ابنه ومع زوجته، وكان لهم بيت صغير من طين في مدينة كسرى ونسروان، فكان يذهب إلى الحديقة الصغيرة ويعود يقودون إلى بيته. فأتاهم طبيب بإذن الواحد الأحد يعالج العيون، قال: أتريد أن أعالجك وأعيد لك بصرك؟ قال: افعل. فأتى بعقاقيره وعلاجه وأخذ يعالجه فأبصر بإذن الله. فخرج من الحديقة يريد أن يبشر زوجته داخل البيت من الفرح، وأبصر وشاف، فسعى سعى فأتى إلى زوجته قال فإذا هي تخونه، وأتى إلى ابنه فإذا هو يسرق من خزينته أو من خزنته، قال فأخذ مشقصا فأعمى عينه، هكذا قال. والشاهد من هذا يقول: إنك لا تظن أن السعادة أن تبصر وأن يكون لك مجرد زوجة أو تكون في بيت. السعادة يقول مركبة ممن؟ قال: القناعة والوفاء والتقوى. قناعة ووفاء وتقوى، هذه من أصول السعادة عند أهل الإيمان. هي القصة تحمل هكذا وهكذا، لكن نريدها كما قرأناها. الرابع: غاية الكرم ونهاية الجود. بعض النساء لا تجد مالا كثيرا أو لا تستطيع الإنفاق، لكن أنا أقص عليكم قصة ذكرها أهل التاريخ، واستنبطنا ما شئتن من ذكائكن في هذه القصة. قام المنصور بن عمار وهو واعظ شهير وعالم في عهد صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين هذا الذي ولدته كردية، الله يغفر لها، غفر الله لهذه الكردية التي بيضت وجوهنا، ليست عربية ولا هاشمية ولا قرشية ولا مزنية ولا عتيبية ولا شهرية، هذه امرأة رفعت رؤوس الناس المسلمين، أتت بابن، تدرون ماذا فعلت؟ يقول هل التاريخ لما ولدته حفظته كتاب الله وكانت تأخذه في الفجر وتلبسه الملابس ثم تطلقه إلى المسجد إذا سطع النور يتعلم العلم عند العلماء. فخرج فسار سيفا من سيوف الإسلام، ووحد أمر الأمة الإسلامية، وداس النصارى، وفتح بيت المقدس، وأسس العدل، وحكم العالم الإسلامي بالكتاب والسنة، حتى قال أهل العلم كالطنطاوي وغيره يعتبر من العدول في تاريخ الإسلام على الإطلاق، غفر الله له. تدرونه في الغزو في حطين كان يقرأ عليه القرآن وموطأ الإمام مالك، وكانت دموعه تسيل، ولما اقترب من حطين قال: لا تبدأ المعركة حتى يقف الخطباء على المساجد، فإذا وقف الخطباء بدأت المعركة. فلما بدأت المعركة نزل من على الفرس وهو قائد الأمة الإسلامية، ومر وجهه في التراب وبكى وقال: اللهم انصرني. فنصره الله، دعي إلى الجهاد في عهدي، فقام المنصور بن عمار فقال للنساء: تصدقنا انفقنا، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري سامحنا قبل قصة، يقول بلال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، ثم ذهب يعتمد على بلال قال: اذهب بي إلى النساء، لأنه أبو النساء ومعلم النساء عليه الصلاة والسلام ومكرم النساء ومحترم النساء صلى الله عليه وسلم. فذهب يعتمد على بلال وقال: تصدقنا ولو من حليكنا. فأخذت المرأة تلقي قرطها وخرصها وخاتمها وحليها في كيس ورفعه لبلال لفقراء المسلمين والجهاد في سبيل الله. فالمنصور بن عمار يقول: تصدقنا. فقامت امرأة بعدما انتهى من الموعظة فسلمت له قطعة قماش أو كيس من قماش، قالت: يا منصور، والله ما لي من مال ولا ذهب ولا فضة، لكني قطعت من رأسي ضفيرتين جديلتين، اجعلهما لصلاح الدين يربط بهما فرسه أو يكون مع لجام الفرس علها تشهد لي يوم القيامة. فبكى عمار، ثم أتى في الناس وما سماها، فأتل القصة فبكى جميع الناس رجالا ونساء، فأخذوا يلقون الأموال فكانت سببا في ذلك. فلما سلم الجدائل لصلاح الدين قال: هذه امرأة من الرعية، تقول ليس لها الدراهم ولا دنانير ولا ذهب ولا فضة، تقول خذها واجعلها مع اللجام. فبكى صلاح الدين ودعا لها الجيش وكل الجيش، بإمكان المرأة أن تفعل خيرا، كوب من ماء تدخل بها الجنة، حفنة من تمر في رمضان لصائم، أو كسرة خبز، أو حتى تمرة، أو كلمة طيبة، أو كف أذى، صدقة جارية. هذه امرأة جادت بما تجد، فسجلت في سجل التاريخ وذكرها أهل العلم. والخامس: ليس لك أيتها المرأة المسلمة عوض غير الله سبحانه وتعالى، العوض منه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه القائم على كل نفس بما كسبت. يقول بعض أهل العلم: كل شيء تعتاض عنه إلا الله. أي شيء؟ فقد من وجد الله. أي شيء؟ وجد من فقد الله. أي شيء فاته الذي يعبد ربه ويعلم أنه يلاقي ربه ويؤدي فرائض ربه وينتهي عن محرمات ربه سبحانه وتعالى؟ يقول أهل السير: دخل أحد العلماء في مسجد فرأى غلاما يصلي في العاشرة من عمره في المسجد ويتنفل، فلما سلم قيل للعالم: هذا رجل يتيم، هذا الغلام يتيم دائما يصلي في المسجد وفاته أبوه وما معه إلا أمه. فقال: يا غلام، أتريد أن تذهب معي وأنا أكفيك أمر دنياك، يعني الكسوة والنفقة والعطاء؟ قال الغلام: إذا جعت أنت تطعمني؟ قال: أطعمك. قال: وإذا عريت أتكسوني؟ قال: أكسوك. قال: إذا مرضت تشفيني؟ قال: لا أستطيع أشفيك. قال: وإذا مت تحييني؟ قال: لا أستطيع أحييك. قال: فإني توكلت على الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، هو الواحد الأحد. هذا درس للولاية، وهذا موجود حتى في شباب الإسلام سواء القديمين أو المعاصرين، ممن ربي في بيت إسلامي على طريقة تربية الصالحات المؤمنات العظيمات اللواتي ربينا أبناء، نراهن في تحفيظ القرآن، في الجمعيات الخيرية، في المدارس، في منابر الدعوة والإصلاح والنفع العام والبناء، وفي المخيمات والملتقيات الشبابية رأينا الشباب يحفظون القرآن، وفي أدب، وفي صدق، وفي تبتل، وفي عطاء، وهذا بسبب الغالب تربية المرأة الصالحة جزاها الله خيرا وأمثالها. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كان بأبيه وأمي هو الأب الصحيح والزوج الحق عليه الصلاة والسلام، والأخ الذي جمع كل الرفق إلى أن زكاه ربه. تقول عائشة وهي زوجته رضي الله عنها في الدنيا وفي الآخرة مع زوجاته، انظروا الآن غير أحيانا تحصل بين المرأة وبين بنت زوجها من امرأة أخرى، وفاطمة بنت خديجة، لكن عائشة تقف مع جلال فاطمة وتذكر سمتها ودينها وعقلها وتصف لنا مشهد في صحيح البخاري. والله لو لم يحصل إلا أن نقدم هذا المشهد ونسمعه لكفى. تقول عائشة: كانت فاطمة إذا زارت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني يوميا كانت تزوره البيت بالبيت، كان فإذا سمع بصوتها صوت فاطمة وهو معلم الخير الذي دخل دينه القارات الست الذي أصلح الله به الإنسانية، أعظم من خلق الله وأشرف وأبر وأرحم، فإذا سمع صوتها قالت فتخرج، فيخرج عليه الصلاة والسلام فيستقبل فاطمة فيقبلها على جبينها يوميا ويأخذ بيدها ويجلسها مكانه ويجلس بجانبها ويتحدث إليها. قالت: فإذا قام صلى الله عليه وسلم يزوره وسمع الصوت خرجت له فقبلت على جبينه ثم أخذت بيده وأجلسته مكانه وأخذت تحدثه. هذا صورة واحدة من صور الرحمة عنده عليه الصلاة والسلام، صورة فقط نقف عند معلم الخير صلى الله عليه وسلم الذي يهابه الملوك، كانوا ينتفضون بين يديه ويقول لأحدهم: حول عليك فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، يعني آمنة، يقول: أمي من الفقر والعوز والحاجة كانت تشوي اللحم بالملح و ترفعه في الخيوط وتأكل وقت الفقر. قال بعض العلماء: نعم، أنت ابن امرأة تأكل القديد بمكة، لكنك والله صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة الكبرى والميزان والحق والشريعة الربانية والدين الخالد والمعجزة الكبرى في القرآن. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يقول شوقي: شكرا يا آمنة، في قصيدته البائية قال: وأهدت بنت وهب للبرايا يدا بيضاء طوقت الرقابة. يقول: أعطتنا هدية والله طوقت رقابنا بالجميل. كل العلماء والزعماء والساسة والمصلحين والأخيار والعباد والزهاد لهم جميل من محمد عليه الصلاة والسلام، فكلهم من رسول الله مغترف غرفا من البحر، ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين، وهو صلى الله عليه وسلم الذي علمنا بعدما علمه ربه سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقفنا. قبل أن أصل تبكي زينب أو أمامة بنت زينب، زينب بنته صلى الله عليه وسلم، كان يغار على بناته صلى الله عليه وسلم وكان يبكي لبكاهن وكان يثأر. زينب هذه مات لها طفل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل وفود العرب، وفود في مهرجان عظيم، ومشايخ بني تميم ومزينة وغطفان أتوا يريدون الإسلام، ويريد صلى الله عليه وسلم لا يفوت الأمر، والطفل صغير من ضمن أطفال العالم يموتون. قالت زينب لبلال: اذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يأتي ابني في سكرات الموت يشهد ابني. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو مشغول بشيوخ العرب، قال: يا رسول الله، زينب تدعوك ابنها في سكرات الموت. قال: أبلغها السلام وقل إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قال: انتهى الموضوع، مهمة يقوم فيها صلى الله عليه وسلم. فذهب إليها بلال فإذا تبكي قالت: قل له والله لا يأتين. فذهب قال: حلفت أن تقوم. فقام صلى الله عليه وسلم. قال: قام حافيا يجر إزارة، فأخذ الطفل في صدر صلى الله عليه وسلم، ثم بكى وبكت زينب معه، ثم دعانا، ثم توفي الطفل معه، ثم غسل عليه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم ودفنه وعاد. هذا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذه زينب لها بنت في صحيح البخاري ومسلم اسمها أمامة. بكت أمامة وفي وقت الصلاة بعد ما أذن مؤذن وصلى الله عليه وسلم سوف يصلي بالناس وأمها غائبة، فأخذ صلى الله عليه وسلم أمامة وذهب في المسجد وهي على كتفه. هذا معلم الخير صلى الله عليه وسلم، هذا أشرف من وطئ التراب. تصور المشهد، فكان صلى الله عليه وسلم إذا كبر وضعها وإذا قام رفعها حتى صلى بالناس. هذا حديث أمامة. المناسبة الشوكاني كان يصلي بالناس عالم يمني وعليه عمامة، فسقطت العمامة في الركوع في السجود فأخذها ورفعها. قال له الناس بعد الصلاة: تحمل العمامة في الصلاة؟ قال: حمل العمامة أخف من حمل أمامة، يقصد بنت زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة البارحة فرأيت الرميصاء أم سليم في الجنة. من أم سليم؟ هي أم أنس بن مالك رضي الله عنها وأحسن إليها بما فعلت مع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: رأيت قصرها البارح، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: الرميصاء، اسمها الرميصاء أم سليم. فبشرها صلى الله عليه وسلم بكت من الفرح. يقول: البارح أنا رأيت القصر ودخلت ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم حق، تهيأ القصر وزخرف القصر في الجنة حيث الخلود، حيث النعيم، السعادة، الصحة بلا مرض، والشباب بلا هرم، والحياة بلا موت، والغنى بلا فقر، والقوة بلا ضعف في جوار الكريم سبحانه وتعالى. تدرون خديجة لما أصلحت بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها جبريل، قال: من هذه يا محمد؟ وجبريل علمه الله، قال: هذه خديجة. قال: أقرئها مني السلام. هكذا نص الحديث. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصق. قال أهل العلم: أما قول بشرها ببيت في الجنة لأنها أصلحت بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فكان جزاؤها أن يتهيأ الله لها بيتا في الجنة. وأما قوله من بيت في الجنة لا صخب، لأن الصخب هو الضجيج والصياح والزعيق، وهي التي هدأت من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخلت فيه السكينة والأمن، فجزاها الله سبحانه وتعالى ببيت لا صخب فيه ولا نصب، أي لا تعب، لأنها لم تتعب محمد صلى الله عليه وسلم. هي المرأة العظيمة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي يوم فقدها صلى الله عليه وسلم حن لها وبكى وتأثر، وكان حتى يحسن إلى صديقاتها بعد ما ماتت، ويتبعه الوفاء صلى الله عليه وسلم حتى مات، حتى مات هو صلى الله عليه وسلم، ويدعو لها في صلواته، ويذكر أيامه معها، واسته ووقفت معه وقالت له الكلمة المشهورة التي شرحها العلماء كبار العلماء، قالت: كلا والله، وخاف صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه الوحي، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم، فجزاه الله خيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: أين أم محجن؟ أم محجن جارية سوداء كانت تكنس المسجد، فتوفيت في الظهيرة ورسول الله عليه وسلم نائم في قيلولة، فأتى الصحابة فغسلت أم محجن وصلوا عليها ودفنوها. قال صلى الله عليه وسلم: أين أم محجن؟ يقول: ما أراها في اليوم في المسجد تكنس المسجد وتطيبه وتبخره، هذا صناع الحياة، حتى محمد أحمد الراشد له كتاب صناعة الحياة، قال: كل يشارك في الحياة حتى أم محجن، المرأة الصالحة، الكاتب الصالح، الشاعر الصالح، العالم، الطبيب، المهندس، المرأة الفاضلة في تخصصها، الموجهة، المربية، ربة المنزل، كلهم يشاركون في صنع الحياة. قال: أين أم محجن؟ قالوا: يا رسول الله ماتت ودفنها. قال: أفلا أذنتموني، أخبرتموني، قوموا بنا إلى قبرها. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها ودعا لها جزاء لذاك الجميل الذي قدمته للإسلام. انظر كيف دخلت الجنة من أنها كنست المسجد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأما فاطمة الزهراء فالحديث عنها لا ينتهي، رضي الله عنها وأرضاها وجزاها الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، أشرف امرأة في العالم وأطهر مولودة في التاريخ، امرأة علي أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول أهل السير والتفسير أن علي غاب من بيت فاطمة يأخذ طعاما وكسبا ورزقا، فعمل عند يهودي فأعطاه شيئا من شعير، فأتى بحبا فطحنته فاطمة. انظر الحياة البسيطة، غرفة من طين وقطعة من الفرش الذي هو الفرو، هذا يقول جلد الأغنام، وقعب وجفنة وشيء من دقيق الشعير، هذا هو بيت الإيمان، هذا بيت النور، هذا بيت الهداية في العالم، لكن مع تقوى ومع هداية ومع طاعة، هذا بيت علي بن أبي طالب الذي سجله التاريخ أروع المواقف في الإسلام. فأتى علي قال: اصنعي لنا، وهو صائم وهي صائمة، اصنعي لنا من هذا رغيفا، فصنعت الرغيف، فلما انتهت حكمة من الله، وإذا بواقف عند الباب وإذا هو بيتيم، فأعطته الرغيف، والدقيق كله ثلاثة أرغفة، فصنعت الرغيف الثاني، ولما انتهت وإذا بأسير عند الباب أطلق فأتى، قال: خذ، فصنعت الثالث وإذا بفقير عند الباب فأعطته، وبقي بلا طعام على شيء من قيل من تمر. وفي الصباح أنزل الله جبريل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. يقول ابن الجوزي الواعظ الكبير الشهير: لماذا ما ذكر الحور العين هنا؟ لأن الله إذا ذكر نعيم الجنة ذكر الحور العين، الآن ذكر الحرير والاستبرق والسلسبيل، وذكر الأسورة، وذكر الذهب، وذكر الفضة، وما ذكر الحور العين. قال: لأن المدح في فاطمة، ولئلا تغار لم يذكر الحور العين. قال: فلما كان المدح في أهل البيت نقص من القصيدة بيت، هذا من لطائف التفسير، فأتى مدح وقال لعلي: سوف تدخل أنت فاطمة، وسوف يجزيك الله أحسن الجزاء، وسوف تنعم جزاء ذاك الجوع. وكم مر بنا من نعيم، وكم من وجبات، وكم من يشبع الآن ويصاب بتخمة، وفقراء المسلمين والفقيرات والحسيرات واليتيمات والأطفال الضائعين في الخيام وعلى الأرصفة لا يجدون كسرة خبز. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، والله إن في المجتمع وفي الناس من لا يجد اللحم شهرا كاملا، ومنهم من يعجز حتى عن تأمين الفاكهة لنفسه، ومنهم من ينام في الحر لا يجد ما يكيف عليه، ولا يجد الماء البارد، ولا يجد المشروبات من عصيرات وغيرها، ولا يجد الأغطية ولا الأكسية. وإن كثير من الناس أنهم يسرفون ويضيعون، وإنهم يحرقون الفلوس والدراهم إحراقا من الإسراف والبذخ، وهذه بضريبتها عند الواحد الأحد، وهي ضريبة الذي يعني يضيع ماله ويضيع مستقبله مع الله سبحانه وتعالى، أن يحرم النعيم والاستقرار والأمن في الدنيا جزاء ما استأثر على إخوانه المؤمنين، وأن يحاسب عليها في الآخرة. وهنا ذات النطاقين تعيش حياتين، هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وارضاها، أم البطل الفارس المصلوب عبد الله بن الزبير، التي ألقت الخطبة الشهيرة عليه لما رأته وهو مصلوب في ريال الحجول في مكة، قالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ متى ينزل الفارس يعني المصلوب؟ متى ينزل من على الخشبة؟ متى يهبط ليدفن في الأرض؟ ما هذا العلو؟ ما هذه الرفعة؟ حتى موتك ما هو مثل موت الناس؟ حتى أنت الناس يدفنون في التراب وأنت في الهواء في الجو؟ يقول: علو في الحياة وفي الممات لحق، أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قام وفود نداك أيام الصلاة، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفان كمدهم إليهم بالهبات. أسماء رضي الله عنها قسمت مخصرتها وحزامها ومنطقتها قسمين: قسم تمنطقت به، قسم ربطت به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر في الغار، أتى جبريل وأخبرها وأخبر محمد صلى الله عليه وسلم أنها ذات النطاقين في الجنة، أبدلها الله بنطاقين اثنين، كل نطاق خير من الدنيا وما فيها، فيه من الألوان ما لا عين نظرت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يتابعها في الجنة. يقول: يا أسماء يا بنت أبي بكر تفضلي، هذين النطاقين بدل نطاقين أيام الجوع، أيام الهجرة، أيام الجهاد، أيام التضحية، أيام الفداء، أيام المصاولة، فجزاها الله خيرا. أتاها ابنها الشجاع هذا الذي ما سمع الناس بأشجع منه. مناسبة، ترى قصة حسنها بعض العلماء وحسن سندها، عبد الله بن الزبير وهو صغير أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد احتجم، فقال له صلى الله عليه وسلم: خذ يا عبد الله هذا الدم، دم الحجامة، في طس في صحن صغير، واذهب به وضعه في مكان لا يراه أحد. فأخذ عبد الله بن الزبير واختفى من الجدران، ثم شرب الدم، لأنه دم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بارك الله في دمه وفي أنفاسه، ورجع ومسح شفتيه، طفل صغير ومسح شفتيه وأخفى الصحن الطست، وأتى دخل به، قال صلى الله عليه وسلم: علم الله، علمه محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل. قال: يا عبد الله أين وضعت الدم؟ قال: وضعته في مكان لا يراه أحد. فتبسم صلى الله عليه وسلم، قال: ويل لك من الناس وويل للناس منك، لا تمسك النار، أما ويل لك من الناس فسوف تصاب بما أصبت من ابتلاءات، لأنك أصبحت عظيم، وأصبح في جسمك من دمي ومن همتي ومن شجاعتي وإقدامي، وأما ويل للناس منك فأنت صاحب بطش وقوة وفروسية وشجاعة وإقدام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة 30، وأما لا تمسك النار فكيف تمس النار جسما فيه ذرة من ذرات محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الذهب يعود إليه في ترجمة عبد الله بن الزبير: أتى سيل، سامحون على الاستطراد، بالمناسبة يقول علي الطنطاوي رحمه الله: أحسن الدروس ما كان فوضى، وهو الذي يأتي فيه الأدب والتاريخ والجغرافيا ويحضر فيه الوقفات، وهذا أنا أؤمن بهذا القول لأنه صحيح. يقول الذهبي: أتى سيل فدخل الحرم، ففر أهل مكة في الجبال، وأتى السيل يدور بالكعبة، فأتى ابن الزبير فرأى السيل، فخلع ثيابه ولبس إزاره، ثم طاف 7 أشواط، وكان كلما وصل الحجر الأسود كبر واستلم ومشى حتى أدى 7 أشواط. قال: فلم يطف أحد في الجاهلية ولا في الإسلام إلا عبد الله بن الزبير. هذا ابن العظيم، هذه ابن المربية، هذه ابن المؤمنة، هذه ابن صاحبة النطاقين عليها السلام ورضي الله عنها وأرضاها. يقول لها: يا أمه أخشى يقتلني الحجاج فيمثل بي. قالت: لا يضر الشاه سلخها بعد ذبحها، أذبح في سبيل الله. فذبح في سبيل الله، موت على شهادة، على إيمان، على تضحية، على فداء. هنا مبدأ وهو التاسع: السعادة لا تتعلق بالغنى والفقر. إخواتي في الله، لا تظن امرأة أنها إذا كسبت الذهب والديباج والحرير والماس أنها سوف تكون أسعد امرأة في العالم. أسعد امرأة في العالم مختصر طريقه من محمد إلى جبريل إلى رب العالمين، أما ذاك من الشيطان إلى الطين إلى إبليس اللعين فقط. نحن طريق واحد، طريق آسيا، طريق فاطمة، طريق أسماء، طريق عائشة، هذا هو طريق الإيمان. وإذا رزق الله المرأة غنى فهو خير لا خير. المقصود أن تتقي الله في الغنى والفقر. أنا أذكر قصة واحد اسمه منصور الفقيه أتته زوجته وقالت في عباسية في عهد الرشيد الخليفة هارون الرشيد، قالت النساء نساء الوزراء والأمراء يكتسين الحلي ويلبسن الذهب ويلبسن الدر والجواهر، وأنت فقير اذهب إليهم وامدحهم. عنده شاعر قال تلوموا، هو برد عليه بقصيدة، قال تلوموا على ترك الغنى باهلية، هي من باهلة، هي طوى الدهر عنها كل طرف وتالدي، ترى حولها النسوان يرفن في الحلى مقيدة أعناقها بالقلائد. ثم يقول لها دعيني تجيني ميتتي مطمئنة ولم أتدشم هول تلك المصاعد، فإن مشوبات الأمور مشوبة بمستودعات في رؤوس الأساود. ثم يقول اتركيني أموت موتة طبيعية، لأني إذا اقتربت منهم غلط قطعوا رأسي. وبعد أيام وإذا هارون رشيد يغضب على البرامكة التي كانت تعير بنساء البرامكة، فقطع رؤوسهم وعلقهم عند باب دجلة، قال انظري كان رأسي كان تعلق حسبي الله عليك، ما تخافين الله فيه، أحسن على خبز الشعير نبقى على الكوخ هذا والفرن هذا أحسن يقطع رأسي علشان تأخذين حلي، لأنه ما يقرب كذا الإنسان ويضحي بدينه وأمانته ويضيع. أحيانا بعض الكسب يأتي بالحرام، أحيانا يأتي بترك الدين، ترك التضحية أو ترك الفداء أو ترك الاستقامة، هذا منها. بالمناسبة الراوي هذا الغربي برنارد شو نقلت عنه قصة مقالة، يقول أنا ما عرفت الفقر لأني عندي قناعة. نحن عندنا في الإسلام، لكن أضرب المثل من هؤلاء الحكمة ضالة المؤمن. أبو هريرة علمه الشيطان آية الكرسي فقال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، دعونا نسمع ماذا يقولون. راوية شهير وله كتب في الساحة وعد من الفلاسفة الكبار اسمه برنارد شو، يقول أنا ما رأيت الفقر في حياتي لأني غني بقناعتي أنا أقنع. قال كنت أقرأ في المكتبة العامة، ما عنده كتب ترى ما يشتري كتب، يروح في المكتبة العامة، وعندي غرفة وعندي مطبخ يقول أقوم بالشاي وبالقهوة، وعندي دورة مياه وحديقة صغيرة ولعب فيها عصافيري. أجل أنا ملكت العالم، لا أريد المال. لماذا؟ قال إن كان أريد المال لأشتري خيول فأنا قد أسقط من الخيل فتنكسر يدي، وأشتري سيارات أنا ما أقود السيارة لأنه فيلسوف وعالم، يعني عالم غربي، وأشرب المسكر أنا ما أشرب الشمبانيا مسكر، يعني أنا ما أشرب، ألبس بزة يعني بدلة، أريد أتجمل لأذهب إلى السخفاء، يقصد هناك المستأثرين والظلمة من حكامهم، يقول أذهب إليهم أحضر حفلات أنا ما أريد أن أقابلهم، إذن فأنا غني. أحسن من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، من أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال صلى الله عليه وسلم في الترمذي من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده وقوته وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنا أوقف معكم مع سعيدات، هذه وقفة استراحة مع دعوات وسعيدات. امرأة وكسرى، هذه موجودة طرحتها في كتاب لا تحزن لكن أختصرها الآن. أرادت هذه العجوز أن تسافر ومعها كوخ فيه دجاج، هي كل شيء حياتها وميزانيتها ومالها ودخلها من هذا الدجاج، وأرادت أن تسلم على ابنة الله في مدينة أخرى فأغلقت على الدجاج. يستدل بها من قتيبة على أن الأمم كلها تعلم أن الله في السماء وأن الفطر قائمة على أنه في السماء، حتى فرعون يقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة. تقول والله أنك تدري أنه في السماء وتدري أنه إله وتدري أنه يستحق العبادة، حتى لما غرق اللعين قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فالعجوز سكت على الدجاج قالت يا ربي الله الله في الدجاج، هذا احتياط علشان ما في أقوى من الله عز وجل، ما تعلم إلا الله عز وجل الفطرة. فذهبت فأتى جنود كسرى ففتحوا باب الدجاج فأكلوا الدجاج وكسروا الكوخ وهدموه وبنوا مكانه بستانا. فأتت فبكت والتفت في السماء قالت يا ربي غبت أنا فإن أنت اللهم مزق ملك كسرى. تلك في وقت مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها مظلومة ودموع المظلوم ترتفع ودعوة المظلوم يرفعها الله على الحجاب ويقول عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل له كسرى ذاك رسالة إلى واليه على اليمن قال اذهب إلى محمد وقل له تعاني بمحمد، يعني سلموه، يحسب أن الأمر سهل ما يدري أن السماء الله سبحانه وتعالى أرسله إلى العالمين. فأتى إليه صلى الله عليه وسلم قال قولوا لربكم، يعني كسرى، إن ربي البارحة عاد على ربكم فقتله، فبحثوا فإذا ابنه مزقه بالسكين على الفراش، لأنه مزق كتاب رسول الله عليه وسلم، يعني هدم الكوخ ومزق كتاب رسول الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه كما مزق خطابي أو كتابي، وهذا حديث صحيح. فمزق الله ملكه وأفناه. هذه امرأة اتصلت يقولون بالفطرة بالواحد الأحد، لأن الله ذكر الفطرة، قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أما امرأة أخرى فكانت صالحة وناسكة، ومات زوجها فأتى ابن الفرات الوزير، هذا ظالم عباسي من وزراء في بغداد، ظلم الناس، أخذ أراضيهم وأخذ حدائقهم وأخذ بساتينهم، كل ما أتى إنسان بصك وإثبات مزقه ووسع داره. فقالت دارنا التي أخذتها لنا، والله ما لنا عائل بعد الله عز وجل إلا ما في هذا الدار. قالت دار انتهى أمرها. قالت والله لأشكونك على الله. قال متى تشكين على الله؟ من الاستهزاء ومن الجبروت والظلم. قالت في السحر. قال ترى ذاك الوقت سمعنا عنه أنه عظيم، ذاك الوقت ما أحسن منه، لا تغيبين وقت السحر ادعي، يقولون من زيادة الفجور، لأن بعض الناس يستهزي بالدين إذا فجر. فأخذت في السحر شهرا، ذكر ذلك صاحب دعوة المظلوم وهو يوسف عبد الرحمن يوسف الفرحان، وذكرها مثل التنوخي صاحب الفرج بعد الشدة وغيره. فأخذت تدعو شهرا كاملا، وفي الأخير أغضب الله الخليفة العباسي على الوزير الفرات فأخذه وقطع يده يوم الجمعة، هذه أول جائزة الهدية الفطور هذه، وعلق على الباب، وأتى بالسياط يضرب قبل ما يعدم بألف صوت، يضرب بالعصا، فمرت العجوز قالت السلام عليك هذا الفرات، جزاك الله خير، أنت دليتنا على الثلث الأخير السحر، والله وجدناه من أحسن ما يكون. يقول والشاهد كما في الشكل رقم واحد، يقول شكلك هذا، يقول أنت انتبهي للسحر، يقول لا يغيب عنك السحر. قال فبكى، قال تشمتين بي وأنا في هذا الوضع؟ وبعد قليل صلم رأسه بالسيف. قالت هي إذا جار الوزير وكاتباه، هذا يكتب، هذا يكتبان البيتان، هذا من أحسن ما قيل، إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. ابن قاضي شاعر عامي من العنيزة يقول لا تشتكي يا واحد بات مهموم، ترى الفرج عندك تراب الحزامي، وإن كان عينك خالفت لذة النوم انتهت نوم وخالقك ما ينام جل في علاه. أما المرأة والحجاج فدخلت وابنها مسجون عند الحجاج، قالت أطلق ابني؟ قال والله لا أطلقه، والله لا أقتلنه. فضحكت، قال تضحكين؟ قالت لو لم تقتله مات، أضحك من جرأتك على الله وحلم الله عليك. فأخذت تدعو عليه مع سعيد بن جبير والعلماء، فسلط الله عليه مرضا كان يخور شهرا قبل أن يموت كثر، يقول والله ما نمت ليلة، هذا قبل ما يموت بشهر، إلا رأيت كأني أسبح في بركة من دم. ثم مات وذهب حيث يوفيه ربه حسابه جزاء ما فتك. إنما هؤلاء اتصلوا بالواحد الأحد، وهي جلسة السحر وفي السجود وفي الثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة وساعة الجمعة. فالله الله، من أصيبت بمرض أو عكم أو فقر فلتتجي إلى الواحد الأحد. قال رجل للحسن البصري أنا عقيم، قال عليك بالاستغفار، فأدمن فرزقه الله ذرية طيبة. قال من أخذت هذا؟ قال من قوله سبحانه وتعالى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حدثني أحد المشايخ في الرياض، قال عندنا رجل معه زوجة من 10 سنوات ما رزقوا ذرية، ما تركوا مستشفى ولا طبيب حتى عرضوا عليه الحال فعجز، فالتجأ إلى الله، قال أحد العلماء التجأ إلى الله عليكم بالاستغفار، فأدمن في الصباح والمساء الاستغفار ورزق ذرية الآن. لماذا؟ لأنه الواحد الأحد القريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيب لي. العاشر شكر المحسن واجب. يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر المعرضات عن الله عز وجل وأسأل الله لا يكون من الحضور أو السامعات منهن امرأة، قال تكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ولتصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. قالت امرأة لماذا يا رسول الله كنا أهل أكثر أهل النار؟ قال تكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، السب الشتم اللعن والعشير طبيعة تكفر حق الزوج، كما فسر صلى الله عليه وسلم لو أحسن لإحدهن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، يعني لو غضبت بشيء قالت والله ما رأيت خير. وأنا أذكر مثلين وشاهدين على هذا. الخيزران، تسمعون بالخيزران؟ هذه الخيزران كانت جارية تباع في سوق النخاسين في بغداد، تباع يعني مع الباعة، فلما سمعوا بأن جميلة اشتراها المهدي الخليفة العباسي فجعلها ملكة وأعطاها 400 جارية في بيت الحكم وأعطاها الذهب والفضة. قال فغضبت عليه يوم من الأيام قالت والله ما رأيت منك خيرا قط، قرأتها هذا اليوم وعود إلى ترجمة الخيزران. إلى هذه الدرجة قال فضحك. وأما الثاني فهي اسمها البرمكية، وهي جارية كانت تباع في قرطبة، شريت المعتمد بن عباد الملك الذي كان يسمى خليفة هناك، فأخذها فأعتقها وتزوجها وأكرمها وجعلها في منصب ملكة، هو الملك وهي ملكة، فأخذت تصرف الأمور. قالت والله، تقول له من باب يعني من باب الترف، تقول وهي في القصور، والله إني تذكرت وأنا ألعب مع طفلات وجواري ألعب في الطين، وإني وددت أني ألعب في الطين. قال أنت ملكة، كيف تلعبين في الطين وفي بيت الملك؟ لكن سوف نطين لك من المسك والكافور والطيب، طين يعني كذا، وامشي فيه أنت وبناتك. قالت أصبت، فجاءوا بمطينين فطينوا من المسك ومن الكافور ومن أنواع الأطياب ونثروه، فمشت من باب البذخ والترف والإسراف، فمشت رائحة جاية. ثم غضبت عليه قالت والله ما رأيت منك خيرا قط. فابتلى الله المعتمد بن عباد، خلع من الملك، عاد عليه يوسف بن تاشفين ملك المغرب وتونس، وأخذه من الأندلس وقيده وسحبه من الملك وخلعه من الرئاسة وذهب به بأمواله وسجنه في أغمات. فأتت هي تزوره بعد ما سلب الدنيا منها جميعا وذهبها وعقودها وما بقي مع شيء، وبناته يزرنه حسيرات ويزرنه حافيات بلا حذاء، فرأهم ففتح الباب وهو كان الملك وهو مقيد في السجن، فلما رأهم بكى فبكينا أمامه. قال قصيدته المشهورة الذائعة، يقول عن نفسه: فيما مضى كنت، يخاطب نفسه، كنت بالأعياد مسرورا، فزارك العيد في أغمات ماسورة، ترى بناتك في الأطمار بالية يطان في الطين، والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. هذه أبكت أهل العلم والصالحين على مر التاريخ إلى هذه الدرجة، لأنه لا يثق إلا بالواحد الأحد، تغير الزمان. حتى يقول الحريري: دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري. أما الحادي عشر فالمرأة العظيمة تجعل مصايب جنة، فأم سليم رضي الله عنها التي أخبرتكم كان مهرها لا إله إلا الله، أراد أبو طلحة تزوجها، قالت مهري لا إله إلا الله محمد رسول الله، أسلم تزوجني، ما تسلم لا زواج. فأسلم فتزوجها على مهر لا إله إلا الله، فهي أعظم النساء مهرا على مر التاريخ. توفي ابنها وأبو طلحة كان مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر المرأة العاقلة، الآن بيأتي مجاهد والدماء منه رضي الله عنه تثعب وتسيل مع التعب مع العناء مع الجهد مع المشقة، فماذا فعلت؟ توفي ابنها، فسجت الابن، سمع هو أنه مريض فدخل قال كيف حال ابننا؟ فقالت أبشرك هو أهدى ما يكون، أهدى ما يكون معناه أريح ما يكون، قال هدي يعني خفتت أنفاسه، انتقل إلى الدار الآخرة. قال فعشته وتطيبت وأعطته الحق الشرعي، وفي الصباح قالت له: أرأيت رجلا أعطى رجل وداعة، وديعة يعني، ثم طلبه أيلام؟ قال والله ما يلام. قالت فإن الله أعطاك وديعة ثم أخذها البارحة، أعطاك ابنك وقبض روحه. قال فعلت وفعلت وفعلت. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لكما في ليلتكما. قال أهل العلم فرزقهم الله 9 أبناء حفظوا القرآن ومنهم علماء ومحدثون، 9. وهذا الحديث عن أنس في الصحيح، وشرح الحافظ بن حجر في فتح الباري. أنفق ينفق عليك، وهي أني أطلب من أخواتي في هذه الليلة الصدقة الصدقة، فقد أوصاهم صلى الله عليه وسلم بالصدقة بالقليل والكثير، بما استطاعوا: الملابس القديمة، الدراهم، التمر، الدنانير، اللبن، الماء، بقدر ما تستطيع المرأة تدفع عن بيتها عن أبنائها البلاء، عنهم الإعاقة، تدفع الذنوب يغفر الله لها سبحانه وتعالى، يجلي عنها الكروب. الصدقة الصدقة كما وصف عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم بعدما مات رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أتى عائشة من معاوية بن أبي سفيان وهي صائمة 40,000 درهم فوزعتها على الفقراء وهي صائمة، فلما أتى الغروب قالت لها جاريتها: ما مسكت شيء من الدراهم نفطر عليه؟ قالت لو ذكرتني فعلت. فأفطروا على تمر وماء، هكذا صح بها الأثر والحديث. ذبح صلى الله عليه وسلم شاه وعائشة معه، فوزعها صلى الله عليه وسلم وأبقى ذراعا عنده في البيت. قالت عائشة: ذهبت الشاه إلا ذراع. قال صلى الله عليه وسلم: بقيت الشاه إلا ذراع، الذي ذهب بقي، والذي أكلنا ذهب، كم أكلنا، كم لبسنا، كم سافر الناس يعني، وكم تفسح أهل الغناء، وكم أنفقوا، وكم أحرقوا من الفلوس، وكم أقاموا مهرجانات، وكم صرفوا من المبالغ المالية، وكم أخذوا من الجواهر، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرف، أين الأمم؟ أين من ملك؟ أين من ولى وعزل؟ أين من ادخر؟ أين من اغتنى؟ أين من تجبر؟ أين من تكبر؟ لا شيء. وسلاطينهم سلطين عنهم، والرؤوس العظام صارت عظاما. هب الدنيا تساق عليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ هذه الدنيا، هذه خاطرة ختمت بها حديثي، وأقول في كلمة عامة أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والثبات، وأنقل لكم التحية من أهل العلم والدعوة لمثل هذا الحضور والذي سبق هذا الحضور والذي سوف يأتي، وهو دليل على أن هنا يقظة وانتباهة ووعي عظيم وفقه في الدين في النساء، وهذا الذي يريده الإسلام. الإسلام لم يربي امرأة جاهلة، الإسلام لم يأمر المرأة تقر في بيتها لتكون جاهلة، بل أمرها لتحتشم ولتبتعد عن مواطن الريب والتهم، لكن أمرها أن تفقه وأن تتعلم، وهي تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنا أشكر كل امرأة حملت المصحف وقرأت صفحتين أو ثلاثة أو حزب أو جزء. أنا أشكر كل من كان لها ورد في الحديث في رياض الصالحين في مختصرات الحديث في العلم الشرعي. أنا أشكر من كان لها مجلس وعظ، مجلس تدريس، وسمعت في جدة وحصل بعض اللقاء من وراء حجاب مع مجموعات من النساء في دروس وفي وعظ وفي مواعظ، وهن لهن مجالس خيرية وعلمية وندوات. أنا أشكر من لها صندوق في بيتها صغير لأطفال اسمه صندوق الأيتام، صندوق الفقراء، كل يوم ريال. في الرياض أسر تدفع الواحدة هي وزوجها وأبناؤها وبناتها كل يوم ريال، يدفعون به البلاء عنهم والمرض عنهم والذنب عنهم والمصائب عنهم والمحن عنهم، فإذا أتى آخر الشهر أرسلوها. والله وصلنا في العالم الإسلامي بلدان مقطعة ثيابهم والله، يجوعون يعرون يبكون، لا عندهم لا لبن ولا لحم ولا فواكه، ينامون في العراء تحت الأشجار مع المعز، في الكهوف، في الغيران، بين الصخور. أفلا تحس المرأة أن هناك أيتام؟ فيا أختي امسحي دمعة اليتيم وتلطفي مع الفقراء والبؤساء. أنا أشكر كل امرأة أكثرت من الاستغفار وتابت إلى الله سبحانه وتعالى، وزعت الكتيب الإسلامي والشريط الإسلامي واهتدت إلى الله سبحانه وتعالى وكانت مؤثرة. أنا أشكر من قام بحقها مع زوجها، حفظته إذا غاب وأدت خمسها وأطاعت ربها وصامت شهرها تدخل جنة ربها. هنيئا لهذه المرأة التي والله إنهن في المجتمعات وإنهن خيرات وكثيرات والحمد لله. أنا أشكر كل من تاب وأناب وغيرت ماضيها إلى ماض حاضر أحسن وأجمل. إن الحسنات يذهبن السيئات، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنا أشكر كل امرأة أنشأت مكتبة صغيرة في بيتها تطالع هي وأبناؤها وأطفالها، التي أرسلت ابنها إلى تحفيظ القرآن إلى المسجد ليتعلم كما فعلت أم الشافعي. قيل للشافعي: من علمك؟ قال: مات أبي وأنا في بطن أمي، فجزى الله أمي عني خير الجزاء، هي التي علمتني. أخرجت الشافعي للناس عالما ربانيا على مذهبه الآن ما يقارب 300 مليون أو 400 مليون مسلم. يقول الشافعي: كانت تحزمني وتحفظني، فإذا سطع الفجر مثل أم صلاح الدين أرسلتني للشيخ في المسجد وتنتظر حتى آتي، وكانت تجمع لي الخبز إذا سافرت، وكنت أجمع اللخاف والصحائف حتى ضاق بها الغرفة التي نحن فيها وهي تشحذ على طلب العلم. وأحمد بن حنبل تغفر على أمه، قال: هي التي علمتني طلب الحديث، وكانت توصيني بأن أجلس مع سفيان بن عيينة وغير من العلماء، فخرج إمام أهل السنة والجماعة. جزى الله كل أم راشدة خيرا على ما أعطت وقدمت، وإني أعلم من الدعاء ومن طلبة العلم والعلماء والأخيار والصالحين والبررة والمنفقين ما كان السبب هي الأم، الأم هي المؤثرة. فجزى الله أمهاتنا عنا خير الجزاء، خاننا الناس إلا الأمهات، وتخلى عنا الكل إلا الأمهات. الأم حيث الدموع الصادقة، الأم حيث تحسن إليك ثم تعتذر، حيث تذوب عليك شوقا إذا فارقتك، حيث تقف ودموعها تسابق كلماتها وهي تنتظرك إلى أن تأتي. أنت صغير عند أمك ولو كبرت، وأنت طفل عندها ولو شبت. جزى الله أمهاتنا وآبائنا خيرا على ما قدموا. لكن أردت بهذه المناسبة أن أقول: من هي المرأة التي أسعد امرأة في العالم؟ أسأل الله أن تكون كل امرأة حضرت هذا الدرس وهذه الموعظة أن تكون هي أسعد امرأة في العالم. أسعد امرأة في العالم هي التي عرفت ربها. لا يشترط أن يكون لها مال أو حساب خاص في البنك أو قصور أو دور أو خدم أو حشم، لا. امرأة فرعون كانت خرجت وعذبت وضربت بالسياط وهي أسعد امرأة في العالم. فاطمة موجت كسر الخبز وهي أسعد امرأة في العالم. خديجة ماتت عام الجوع وهم محاصرين في الشعب على ورق الشجر وهي أسعد امرأة في العالم. عائشة رضي الله عنها كانت تفطر على تمرات وكسيرات وهي أسعد امرأة في العالم. وأسماء عميت وذبح ابنها عبد الله بن الزبير وعاشت في بيت من طين وهي أسعد امرأة في العالم. هذه أسعد امرأة في العالم، المتوضية التائبة المصلية المتحجبة التي تقاوم هجمة التغريب، هجمة الذين يريدون ببناتنا وامهاتنا واخواتنا في مجتمعنا يتفسخن من الحشمة ويخرجن من الحجاب، الذين يكتبون في صحفنا ويقولون أعطوا المرأة حقها. ما هو حقها؟ قال في الحرية، في الانطلاق، في رمي الحجاب، في التنكر للدين، في ترك المصحف، في إلغاء السنة، يعني هو الكفر، يعني الخروج عن منهج الله، يعني محاربة الواحد الأحد. لا لا، فجزى الله خير من فعل ذلك ومن قام ومن رد على هؤلاء ومن صبرت وصمدت إلى أن لقيت ربها سبحانه وتعالى وهي مؤمنة محتسبة. سعيد أن أوجه الأخوات هذه الكلمات، وإن بقي هناك مجال للسماع فأسعد امرأة في العالم قد كتبت أفكار وهي رسائل حب وصدق في الله عز وجل. أردت أن تكون هدية خاصة للمرأة لئلا يقول إن قصرنا مع النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأشكر من حضر ومن أشرف ومن استقبل ومن رتب ومن نظم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.